الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرته وأظهر فيهم عجائب حكمته ودل بآياته على ثبوت وحدانيته قضى على العاصي بالعقوبة لمخالفته ثم دعا إلى التوبة ومن عليه بقبول توبته فأجيبوا داعي الله وسابقوا إلى جنته يغفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلين من رحمته أحمده على جلال نعوته وكمال صفته وأشكره على توفيقه وسوابغ نعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع بريته بشيرًا للمؤمنين بجنته ونذيرًا للكافرين بناره وسطوته صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحابته أما بعد عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالاً لأمره حيث قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخوة الإسلام يقول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها عباد الله لقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن عدوك الألد هو نفسك التي بين جنبيك وقد قال سيدنا أبو بكر الصديق في وصيته لسيدنا عمر رضي الله عنهما إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك فمن هو أقرب صديق إليك في هذه الحياة هل هو الصديق الذي يريد أن تقضي وقتك معه بالأعمال المشبوهة والمحرمة والقيل والقال أم هو صديقك الذي يدلك على الخير ويعينك عليه تارة ولكنه يشغلك أيضاً بالدنيا تارة أخرى في الحقيقة إن أفضل صديق عندك هو الذي يريدك أن تعمل الخير دائماً وأن تقضي وقتك مع الله طاعة ونعيماً إلى أبد الآبدين وهذا الصديق هو النفس اللوامة التي تنهاك عن المنكر وتأمرك بالمعروف يقول الحق سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس اللوامة لأنها دائما تلوم صاحبها على فعل المعصية وتحثه على فعل الخير أي إنها تأمر صاحبها بالمعروف وتنهاه عن المنكر فالنفس اللوامة هي صورة صغيرة داخلك عن يوم القيامة تحاسبك في الدنيا قبل أن تحاسب في الآخرة وبالتالي تنجيك أو تجنبك الحساب يوم القيامة وعلى المسلم إخواني أن يرتقب في نفسه أوامرها وصوتها بعد أي خاطر يأتيه ففي الأثر عن سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا يقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره واعلموا إخواني أن هذا الأمر دقيق واعلموا إخواني أن هذا الأمر دقيق ويستمر من أول نفس بعد استيقاظك من النوم إلى آخر نفس قبل أن تنام كل يوم ما دمت حيا. فإن الإنسان لا يضمن دخول الجنة حتى يدخلها بكلتا قدميه، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما روي عنه: لو أن إحدى قدمي في الجنة، لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله عز وجل. معنى هذا إخواني أنه يجب على المسلم أن يراقب حاله بشكل مستمر، وأن يحاسب نفسه كل ليلة على أخطائه في ذلك اليوم، ويستغفر الله تعالى ويتوب من هذه الذنوب، وعليه أن يخصص وقتا لذلك. فاحذروا، لأن الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما روى الإمام البخاري في صحيحه: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وتعين النفس اللوامة على عملها خصلة في فطرة الإنسان وهي الحياء. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. فحافظوا على الحياء مع الله ومع الناس وفي جميع أموركم، وأطيعوا أنفسكم اللوامة باجتناب المعاصي، وافعلوا الخير لتنجوا من النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. روى الإمام أبو داود وصحح الألباني رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما خير ما أعطي العبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خلق حسن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً لا منتهى لعدده، وأشكره شكراً يستجلب المزيد من مدده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمداً عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابع يده صلى الله عليه وعلى آله وصحابته إخوة العقيدة. في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة وما سبقها وما يرافقها الآن من جوع وعطش وتشريد وتقتيل وكافة صنوف العذاب، لا يسعنا أن نقول لأهل غزة إلا كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما تقطعت الأسباب وعجز عن نصرة المظلومين ومر على أسرة ياسر ورآهم يعذبون وهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم شيئا إلا الدعاء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الحاكم في مستدركه: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ونحن نقول لأهلنا في غزة وقد تقطعت الأسباب عندنا، نحن عامة الناس متأسين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبرا يا أهل غزة فإن موعدكم إما النصر وإما الشهادة بإذن الله تعالى. يا أهل غزة، لا يسعنا أن نقول إلا أن نقول اللهم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرسل إليهم المدد من السماء يا من بيده ملكوت كل شيء. يا أهل غزة لا يسعنا إلا أن نقول حسبكم الله، لأنكم توكلتم على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أهل غزة نحسبكم والله حسيبكم أنكم مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه. يا أهل غزة أنتم أهل الإيمان والقرآن، فأبشروا بوعد الرحمن، فإن وعد الله لا يخلف. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال جلت قدرته: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فأنتم إن شاء الله تعالى من جند الله الذين لا يغلبون. ولا نزكي على الله أحدا. تذكروا يا أهل الإيمان قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. فأنتم مظلومون، والنصر حليفكم بإذن الله تعالى، والمستقبل لهذا الدين، والمستقبل لهذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية للإمام مسلم رحمه الله تعالى: لا تزال طائفة من أمتي قائمة أو قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. يا من آتاه الله القدرة، اغتنموا هذه النعمة، نعمة القدرة في نصرة المظلومين المقهورين من بني البشر فضلاً عن المؤمنين، حتى لا تكون قدرتكم حسرة وندامة عليكم يوم القيامة. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ما هي النتيجة؟ خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاستكوه. أترضيكم هذه النتيجة بعد ملككم؟ فيا عباد الله، الإسلام ينادي فهل من مجيب؟ أنا الإسلام أدعوكم أنادي، فلبوا أيها الأبناء أجيبوا. أنا الإسلام جارية دموعي، لأني بين أبنائي غريب. تداعى القوم جوعا ينهشوني، ولا خل يذود ولا حبيب. وأبنائي أراهم في خلاف، على حال لها كبدي تذوب. أرى المليار باسمي قد تسموا، وفي البأساء خذلان عجيب. إذا ما الابن لم ينصر أباه، إذا ما الابن لم ينصر أباه، فلا كان الوليد ولا النسيب. أرى ولدي تمزقه الأعادي، يقول أبي فتخذلني الكروب. وأسأل: أين إخوته؟ أماتوا؟ وهل بقيت لدى الأحياء قلوب؟ أعيدوني فبي سيعود مجد، ويمسح عن رؤوسكم المشيب. فعزي عزكم، ثمري جناكم، وبي ستطوف حولكم الشعوب. عباد الله، ما واجبنا نحو أهلنا في غزة؟ واجبنا نحو أهل غزة نحن العامة، فلا نملك لإخوتنا في غزة إلا الدعاء والجهاد بالمال، وبعده اسمع، وبعده الاستقامة على شريعة الله عز وجل، لأن الدعاء أسهمه لا تخيب،